لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وأذنبت ذنوبي كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نعيش مع حضراتكم هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة، والتي نكرم فيها الوالد الكريم الراحل، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر على قبره، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى. لقد سبق فيه قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله العلي القدير أن يحسن ختامنا جميعا، وأن يلحقنا به في الجنة عند رب العالمين. الآن سيتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، تسبح الأرواح مع القارئ الكريم، لأنه سيقرأ علينا من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، تعيشون مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة. هيا بنا تهتز القلوب والأفئدة، لأننا سنعيش مع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، عضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعوا الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يحشرني وإياكم في زمرة أهل القرآن الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قضى الله ورسوله وأنعمت عليه أمسك عليه

وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما كثيرا من الظلمات إلى النور. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا سعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك التي هاجرن آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك التي هاجرن وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسلت داعيا إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان. أخرجت قومك من أضاليل الهوى وهديتنا لعبادة الواحد الديان. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نزلت الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية على القارئ الكريم الذي عيشنا مع كتاب رب العالمين. القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. عشتم وتعايشتم معه مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. ذلكم العلم القرآني قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. وهذه